الجوزة الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، حتى وصلنا إلى مبحثه الحقيقة والمجاز، وبعد نهاية الحقيقة دخلنا في موضوع البحث عن موضوع المجاز وتعريفه، وكذلك أيضا اختلاف العلماء فيه. وآخر ما أخذناه هو البحث عن ماذا؟ عن مقارنة مع النقل وغيره، المجاز والإضمار. وثم بعد ذلك علاقة المجاز، أن المجاز قلنا هو اللفظ المستعمل استعماله بالوضع الثاني، أو نقول في غير ما وضع له، في غير ما وضع له وضعا أوليا بعلاقة. وزاد البيانيون مع قرينة مانعة، وقلنا هذا الأصوليون لا يحتاجون إلى هذا، لأن من مذهبهم أن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع، وعلى هذا مع قرينة مانعة لا ينفع عندهم. والعلاقة هذه لا بد منها للجمع عند هؤلاء وعند هؤلاء. العلاقة الارتباط بين المجاز والحقيقة، وهذه العلاقة عدة أوجه، وقد ذكر هنا نحو 15 علاقة، 15 علاقة، وتكلمنا عنها بالشكل أو بالوصف الظاهري، وكذلك أيضا باعتبار ما يكون وباعتبار ما كان، وبالنقص وبالزيادة، وكذلك أيضا المسبب والسبب والكل والبعض، وكذلك أيضا المتعلق والمتعلق، وكذلك هذه كلها من جملة ما، وكذلك الآلة. فقد أخذنا وشرحنا هذه المواضيع كلها، ثم ننتقل إلى درس جديد، وهو البحث هل يشترط السماع في استعمال العربي له في نوعه وجنسه أم لا. وهذا هو ما يبينه بقوله والسمع في نوع المجاز مشترط، وقيل بالوقف وقيل الجنس قد اختلفوا، هل كونه مسموعا في شرط أم لا. فكونه ما يرجحه هنا كذلك في الأصل جمع الجوامع، أن كونه مسموعا في نوعه شرط، وقيل قالوا جنسه أوسع من ذلك، وقيل بالتوقف. فهذه أقوال، وهذه هي الأقوال، وهذا معنى قوله والسمع في نوع المجاز مشترط، كونه مسموعا مشترط، وقيل بالوقف التوقف، لا نقول شرط ولا نقول غير شرط. وقيل الجنس، كونه مسموعا في الجنس يكفي. وأنا أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها، العلاقة هذه لا يعتبر شخصها في كل مجاز، كون مسموعا ليس شرطا، إنما بأن لا تستعمل إلا في الصورة التي استعملتها العرب فيها فقط، ما نقول هذا. وعلى أنه لا بد من جنسها، على أنه لا بد من جنسها، يعني في نوع ذلك، في جنس ذلك المستعمل لا بد يسمع من العرب. واختلف في النوع، أما النوع أقل من الجنس، الجنس أوسع منه. فقيل اشترط السمع فيه فليس لنا أن نتجوز في نوع منه، مثلا كالسبب المسبب هذا هو الجنس، كالسبب المسبب إلا إذا سمع العرب صورة منه، مثلا إذا سمع صورة فقد حصل الجنس فنستعمله. وصح هذا الإمام الرازي وأتباعه، واختاره جمع الجوامع، وهو ظاهر النظم هنا، لأنه قال والسمع في نوع المجاز مشترط، فهذا يدل على أنه يرجح هذا القول. وقلنا اشترط بل يكفي، بل اكتفى بالعلاقة التي نظر إليها، فيكفي السماع في نوع بصحة التجوز في عكسه مثلا، أو في نوع نفسه. وهذا صواب الحاجب، وقيل بالتوقف بالاشتراط وعدمه. وعلى هذا وعليه العامدي من علماء الأصوليين، وقال نتوقف لأن الدليل من جانبه سواء. قال وقوله بالوقف إلى آخره في نسخة بدل هذا الشرط، وقيل بالوقف وقيل ما اشترط، الله تعالى نسخة. قال ثم مسألة البيت تليها وهو البحث عن صحة الإسناد، يعني كما تقدم لنا في الأمثلة السابقة كلها تكون في المفردات. ويقول وصحة المجاز في الإسناد والفعل والحرف والحروف واعتماد، يعني لأن المرجح عندهم أن المجاز لا يقتصر في الأسماء المفردة كالجوز بالأسد عن الرجل الشجاع مثلا، بل يجري في الإسناد. الإسناد هو النسبة التي تتولد بينهم متداول الخبر والفعل والفاعل، يجري في الإسناد يعني في الجملة، يجري في الجملة معناه. والفعل كذلك أيضا ليس شرطا في الاسم فقط، بل يجوز التجوز في الفعل. والحروف كذلك أيضا، الحرف فيه تجوز، وهذا هو المبحث فيه هناك في علم البيان لمجاز آخر. يقولون هناك مجاز مرسل ومجاز، هذه كلها عندهم يبحثون عنها أكثر من هنا. فيقول إن معتمد أي هذا القول معتمد، والذين منعوا كما سبق لنا إن مختلفوا هل المجاز جاري في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة وفي غير ذلك، فيه خلافات تقدمت. وكذلك هنا في خلاف، منهم من لا يوجد الإسناد المجاز في الإسناد، المجاز في الإسناد. وأنبت الربيع البقلة مثلا، هذا في الإسناد، أنبت الربيع البقلة منبته الله تعالى، أنبتك والله أنبتكم من الأرض نباتا، هو المنبت. فنسبة الإنبات إلى الربيع أو إلى المطر هذا هو المجاز، فمنبت حقيقة والله تعالى. فمثل هذا التركيب يجري، وهذا هو القول الراجح. وكذلك أيضا في الفعل، وكذلك أيضا في الحروف الحرف، يعني ولأصدق أنكم في جذوع النخل. هنا مثلا أجمعوا على أن معنى على جذوع النخل ما هو في داخل الجذوع، إنما مراده يعني يعلقهم على جذوع النخل. فإذا هنا في مستعملة مجازا بمعنى على، ولأصدق أنكم على جذوع النخل. ومثل هذا جار معتمد لقول الراجح. يقول أشار بهذا البيت إلى بهذه الأبيات وقال إيه؟ والفخر في الحروف مطلقا منع، الفخر الرازي في الحروف مطلقا منع ما يشي. والفعل كذلك أيضا منع، والاشتقاء والمشتق مشتقات كاسم الفاعل والمفعول منع، إلا بالتبع، إلا بالتبع أصالة ممنوع، وأما بالتبع مثلا الفعل يعني والمشتق لأصله والمصدر فهذا جوزه. والمنع في الأعلام عن المعرفة، وأما الأعلام فلا يجري فيها هذا المعنى وهو التجوز، لأنها لا معنى يعني تشتري فيه، وهي مفرد بسيط معناها، فلذلك لا يجري فيها التجوز. التجوز ما في فيه في الأعلام، أعلام الناس، أعلام الأناس، أعلام الأجناد كلها ما يجري فيها. قال وقيل وبحث بعض بالأسماء إلا متلمح الصفة، إلا الصفة التي يتلمح بها إلى المعنى، قالوا يجري فيها المجاز. لماذا؟ لأن معناها أوسع. الصفة التي تلمع في مثل كالحاب كالفضل والحارث والنعمان كما يقال مثلا متلمع الصفة، هذه الأشياء يمكن أن يجري فيها المجاز على هذا. لكن المرجح أن الأعلام لا يجري فيها، لأن معناها مفرد بسيط لا يشارك، لا يشترك فيه أقل من واحد أكثر من واحد. قال وأشار بهذه الأبيات الثلاثة إلى مسائل. المسألة الأولى أنه قد يكون مجاز في الإسناد لا في المفردات، نحو وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها، والمخرج هو الله، الله أخرجكم بطون أمهاتكم، المخرج هو الله، لكنه نسب إلى الأرض مجازا، أخرجت الأرض أثقالها. وكذلك أيضا وأنبت الربيع البقر، الربيع ما المراد بمطر، لأنه ينزل في شهر الربيع، وله الربيع الربيع بقلة، البقل هو الذي ينبته الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينبته. أفرأيتم ما كنتم تحرمون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الله سبحانه وتعالى. قال فالإخراج والأرض والإنبات والربيع حقائق، هذه حقيقة ما ليست مجازة، إنما استعملت بما وضعت له في حقيقتها، لكن تجوز في نسبة الإخراج للأرض والإنبات للربيع، وهما في الحقيقة لله تعالى، هذا هو وجوب تجوز. إذن يعني جاء المجاز في النسبة لا في المفردات، لأن الأرض حقيقة وكذلك الرجل حقيقة، وإنما نسبة الإنبات والإخراج إليهما هو المجاز. هذه مسألة أولى وهو البحث عن المجاز في الإسناد. المسألة الثانية أنه قد يكون مجاز في الأفعال والحروف كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة، وهذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي تجوز به عن المضارع. نادى أصحاب الجنة متى؟ هناك في الآخرة، أليس كذلك؟ نادى أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة بدلا من المضارع لأن نادى فعل ماضي مضى، فإذا استعمل تجوزا لما سيأتي لتحققه تحقق وقوعه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة كذلك أيضا. كذلك ونفخ في الصور، نفخ في الصور، نفخ هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والماضي معناه مضى، ونفخ في الصور ولسه ما جاء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يوم القيامة. فإذا هذا استعمل مجازا، استعمل المضارع له، استعمل الماضي في معنى المضارع تجوزا، هذا وجه التجوز. أتى أمر الله نفسه، قال فأطلق لفظ الماضي على المستقبل مجازا، لماذا؟ لتحقق وقوعه. وعكسه قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتلو الشياطين هذا مضارع وليس مقصود، يعني ما تلت الشياطين ما تبعت لأنه ماضي، فعبر بالمضارع عن الماضي يعني هذا تجوزا، وهذا ما تتلو أي تلت الشياطين، فعبر بالمستقبل يعني ماضي، لماذا باستهبار تلك الصورة الماضية يعني يسمعه يعني إحضارا للماضي صورة الحال يعني استعمال للحال. ونحو كذلك أيضاً فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، ترى فعل مضارع، فهل ترى لهم من باقية، وإنما هذا في قوم عاد وهو إلى آخره، فهل رأيت يعني عبر بالمضارع عن الماضي، فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى، ما ترى فهل ترى أي ما ترى، فعبر بالاستفهام، الاستفهام هنا فهل ترى بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق كله، فهل ترى لهم من باقية، هذا معناه التجوز في الحرف وهو هل، لأن هل هي استفهام وليس المراد استفهام في الآية، إنما المراد فما ترى لهم من باقية ما في. إذن استعمل استفهام حرف الاستفهام لمعنى النفي بمعنى ما، فهل ترى لهم من باقية مقصود من الآية ما ترى لهم من باقية، ما ترى لهم من باقية، فعبر عن الماضي عن النفي بالاستفهام، هذا هو استفهام استثناء مجاز في الحرف. وخالف بذلك فخر الدين الرازي، وهذا معنى قول فخر الحروف مطلقا منع، فمنع المجاز في الحروف مطلقا بالذات وبالتبع، ما معنى مطلقا؟ سواء كان بالذات او بالتبع، يعني كليهما يجزه جمهور بالتبع. ومنع ايضا في غير المشتق تسمي الفاعل واسم المفعول بالذات، يعني هذا مقابل مطلقا. اما في الفعل والمشتق ففخر الرازي يمنعه اذا كان بالاستقرار بالذات، واما تبعا للمصدر فهو جائز منه. واما في الحروف قال لا تبعا لغيره ولا استعمالا لذاته لا يكون المجاز جاريا، لكن جمهور العلماء يخالفونه في هذا. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية المجاز في الأفعال والحروف. المسألة الثالثة يعني أن الجمهور منعوا وقوع المجاز في الأعلام، الأعلام محمد أحمد حسن حسين، هذه ما يدل على المجاز، إذ لا بد في المجاز من علاقة ولا علاقة في الأعلام، لأن معناه بسيط مفرد، فإذا علاقة معناه ما يجمع بين الأصل والفرع، بين الحقيقة والمجاز، بين المجازي مجاز والمجازي والمتجوز منه، وهذا في الأعلام ما يجي لأن معناه بسيط مهرج. وأما الحروف والمشتقات وما إلى ذلك هذا معناها واسع فتجمع فيوجد فيها علاقة، فلأجل وجود على لعدم وجود العلاقة قالوا لا ما في ذي العلاقة عن علاقة ولا علاقة في الأعلام. وقيل يدخل المجاز في الأعلام التي يعني للمح صفة التي تستعمل لمح صفة كالحارف والفضل دون غيرها، فهذا قول توسط، قال الأعلام يجوز يدخلها المجاز إذا كان هي معنى متلمح لأن المعنى يعني يشمل أعم يسع أكثر من واحد من حقيقة المجاز، فينبغي أن يجري فيها هذا وجه قول هذا القول. لكن الجمهور يقولون الأعلام ما تقبل تجوز، إنما حقيقة فقط. قال فقوله هو صحة المجاز منتبع خبره قوله هو اعتماد، يعني أن المعتمد صحة المجاز في الإسناد والفعل والحروف، وقوله والفعل والحروف بالجر عدلا على الإسناد، ووقاف نسبة والفعل والحرف وهو اعتماد بالواو غلط وغلط لأنه خبر. فقوله والمجي والفخر مبتدع خبر جملة منع. قال وقوله والفعل والمشتق والفعل والمشتق بالجر عدلا على الحروف، وقوله والمنع في الأعلام مبتدع خبر قوله عن ذي معرفة، والمعنى في والمنع في الأعلام كائن أو محكي عن ذي معرفة. وقوله متلمه الصفة بصيغة اسم المفعول وإضافته لما بعد من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، الله تعالى أعلم. قال ثم من المسائل المتعلقة بهذا البحث أيضا معرفة ما هو علامة المجاز وعلامة الحقيقة حتى نفرق بينهما، لأن كل منهما معنى يراد استعماله وقصده. فبماذا نميز بين المجاز والحقيقة؟ نقول هذا مجاز. ها الآن يبين لنا الوجه أو الطرق التي ترشدنا إلى معرفة المجاز عن الحقيقة، الفرق بينهما بقوله ويعرف المجاز من تبادل سواه بالأفهام غير النابلة، ويعرف المجاز عن الحقيقة ويميز بينهما من تبادل سواه، من تبادل غيره إذا تبادر بالفعل الأفهام غير النادر. يعني أي مجاز نعرفه إن القلب إذا سمع ذلك اللفظ يتبادر إلى معنى غيره وهو الحقيقة، يعني هذا يدلنا على أنه مجاز. ما تبادر إلى الذهن يعني عرفنا أنه حقيقة، وما تأخر عنه واحتاج إلى قرينة إلى علاقة هذا نسمي مجاز. هذا إذن أول علامة التي يميز بها المجاز عن الحقيقة أن يتبادر إلى الذهن الحقيقة، أن لا يتبادر إلى الذهن غير النادر. أما نادر أحيانا ربما يكون له مجاز أشهر في الحقيقة موجود لكنه قلة. ففي الحقيقة أن المجاز لا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه إلا بالتدبر والتأمل، لا بالتدبر. إذا قلت رأيت أسدا ما يتبادر إلى الذهن إلا تقول حيوان مفترس، إلا إذا كان هناك قرينة يدلك على هذا. أسدا يصلي، أسدا يصلي، فإن ذلك مثلا تقول هذا يراد بالمجاز. فلذلك قال التبادل إلى الفهم علامة الحقيقة، وعدم التبادل إلى الفهم علامة المجاز. هذا هو الفرق بينهما، غير النادر. أما النادر فلا عبرة به. قال أيضا وصحة النفي وجمع على خلاف أصله ومستعملة بالمستحيل ولزوما قيد وليس بالواجب أن يطرد. يعني معنى ذلك أيضا من علامة المعلامة الثانية بين المفرقة التي تميز المجاز عن الحقيقة صحة النفي. المجاز ينفع، وهذا هو الذي سلك في الناس القرآن والحديث ما في مجاز، قالوا لأنه ينفع. مثلا رأيت رجلا يعني بريدا فقلت هذا حمار، لو قلت هذا ليس بحمار أنت محب، لأن الإنسان استعملناه مع المجاز لجامع بينهما. لكن لو رضي هذا المعنى، وأما الحمار الحيواني لو قلت هذا ليس بحمار ما يمكن، ما يمكن. إذن عرفنا أن من علامة المجاز جواز نفيه، جواز نفي هذا يعني بالذات، هذا يسمى من حيث الذات، من حيث هو، من حيث العقيدة هو هذا. أما من حيث القرينة الخارجية أو الأدلة الخارجية لا يمكن هذا. مثلا إذا كان في القرآن في الحديث نفيه ما يمكن، ودليل ذلك أن من المقرر عند علماء البيان وعند علماء الأصوليين أن الخبر أنهم يقسمون الخبر أنهم يقسمون الكلام إلى اسمين، ماذا؟ خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. ويقولون الخبر تعريفه ما احتمل الصدق والكذبة، وهذا مجمع عليه ما يخالف أحد، حتى الذين ينفون المجاز يقولون هذا. الخبر ما احتمل الشرك والكذب لذاته. شوف الكيف، ما احتمل الشرك لذاته جرى عندهم قضية وخبرا سلم منورة. يقول لك الخبر ما احتمل الشرك لذاته، ما معنى هذا الكلام أمام الكيف؟ يعني أن أصل وضعه أن يقبل التكذيب والتصديق لذاته، ذاته حقيقته هكذا، لكن لخارج ربما لا يقبل هذا. الحمد لله رب العالمين، هذه جملة خبرية، هذه أصل وضعها تقبل تلك. قلت لا لا لا، لكن لما كان قرآن هذا قل لا ما يقبل هذا، لازم للمتكلم للذي أنزله. وقال الله تعالى إيش؟ وقال فرعون، وقال فرعون أنا رب إيه؟ ما علمت لكم من الله غير. هذا كلام يقبل الشرك والكذب، يقبل التصديق والتكذيب، لكن هذا الذي أخبرنا في القرآن لا يقبل الشرك، ما يقبل الشرك أبدا. إذن هذا عليه، لأن قائله ليس الله تعالى. لو قال الله تعالى أنا ربكم الأعلى لصدقنا وقبلنا، لكن لما قال قائله فرعون ما يقبل هذا. إذن أصل وضعه كذا، لكن لعارض يعرض له من المتكلم أو من أمر آخر لا يقبل. وهذا ما نقولنا في المجاز، الذين نفعوا المجاز وقالوا إنه يقبل النفي، نعم نقول لهم هذا بأصله نعم يقبل النفي، لكن إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في الحديث ما يقبل لأجل المتكلم، لأجل الذي قاله. إذن التصديق واجب أحيانا بحسب المتكلم، والتكذيب لازم ما يقبل نكذه أحيانا على ربكم الأعلى فرعون، هذا ما يقبل التصديق. إذن أصل الكلام هذا هو وضعه، لكن ولذلك نقول لذاته، وهذا هو الذي نقوله المجاز يقبل النفي لذاته لا لأمر آخر. فلو أخبرنا الله تعالى بمثل هذا الكلام لو كان قد نزل في القرآن فهذا ما يقبل النفي. هذا هو الحقيقة، حقيقة المعنى، ولا ترتبكوا أو لا يشتبه عليكم مثل هذا المعنى في هذا المقام. قلنا قال وسعة النفي وجمعه على خلاف أصله، يعني الجمع جمع جمع، هذا جمع مفرد وجمع، إذا جمع جمعا قياسيا يكون حقيقة، وإذا جمع خالف ذلك يكون مجازا. هذا أيضا علامة أمر، أمر هذا أحد إيش أمر أمور، ويطلب ويجمع أيضا على أواني، فأحدهما حقيقة وأحدهما مجاز كما سيأتينا بيانه. فإذا جمع على صيغة يكون مجازا، ونعرف أنه مجاز لأن هذه ليست صيغة مضطردة فيه، فعلى خلاف أصله. وهذا كالأمر بمعنى الفعل مجازا، مثلا الأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع، ماذا تقول؟ يجمع على أمور، أمر أمور. وأما إذا كان بمعنى القول فيجمع على أوامر، وهذه حقيقته، لأن يعني جمعه على أوامر قياسية، فلذلك قلنا إن هذا حقيقة. وأما على أمور فهو فرع في استعمال اللغة. قال وأن يستعمل في المستحيل، أيضا من علامة المجاز أن يكون مستعملا في المستحيل، في المستحيل إيش؟ عادة، في المستحيل عادة وليس عقلا ولا شرعا، المستحيل عادة وليس عقلا ولا شرعا، إنما عادة مستحيل. أسأل قرية، عادة الناس ما يسألون البناء إنما يسألون أهلها، فمننا قلنا مستعملون في أهل القرية، فهذا معناه لما استحال عادة ذلك أولناه بهذا المعنى، أولناه بهذا المعنى. حتى البخاري رحمه الله في كتاب التفسير أسأل قرية قال هذا مستعمل في أهل القرية، لأن القرية عبارة عن البناء وإلى إلى آخره، قال البخاري هكذا. قال هذا من علامة المجاز. ولزوما قيد أيضا، لازما قيد، قيد المجاز بخلاف الحجبة، واخفض لهما جناح الظل، جناح الظل مجاز عن التواضع. ما معنى قوله تعالى واخفض لهما جناح الظل؟ مجاز عن التواضع. فلماذا عبر بالجناح؟ لأن العادة الطائر هذا يعني أداة أو آلة طيران، فإذا خفض جناحه معناه سقط الأرض معناه توافى. فعبارة المولد أي الولد يعني كلفه الله سبحانه وتعالى أن يخفض لوالديه أن يتواضع، فعبر مبالغة بجناح الذل. فجناح هذا إذا كان حقيقة ما يحتاج إلى تأويل، وأما إذا أريد معنى المجاز أجيد بالإضافة جناح الذل ليعرف أنه مجاز عن التواضع. وإذا كان أخفض لهم الجناح وسمينا في عالم نعرف أنه جناح، جناح هذا جناح، جناح الطائر. وكذلك لزوما قيدا وليس بالواجب، لكن هذا ليس واجبا، أحيانا يأتي وإن كان الغالب وهكذا أحيانا يأتي بلا تقييد. وليس هذا عليه وما يعني لا، وليس بالواجب أن يطرد، أن يطرد هذا فاعل أو اسمه، ليس وليس بالواجب أن يطرد أي اطراد المجال، وليس بالواجب أن يطرد معناه مع كل عامل جاء في بعض التركيبات ولا يلزم ذلك في كل التركيبات. مثلا جاء في القرآن العزيز واسأل القرية، وما جاء في القرآن غيره واسأل الجساطة واسأل الباب واسأل السقف واسأل الجدار، ما استعمال مطلع بهذا. وإذن هذا من علامة المجاز أنه لا يطرد مع كل عامل إنما في بعض العوامل، هذا يدل على ماذا؟ على أنه مجاز، وهذا من علامته. وأما الحقيقة فتطرد، لو كان حقيقة نسأل البساط وسأل كذا يسأل كذا يبعد، لكن هذا بهذا التركيب لم يوجد إلا قلائل تركيبات. فهذا هو المعنى، المعنى قول وليس بواجب أن يطرد. ووقفه على المسمى الآخر كذلك أيضا من علامة المجاز، توقفه على المسمى الآخر، توقفه على مسمى الآخر أن يتوقف استعماله على مسمى الآخر الحقيقي، يعني إما لفظا نحو ومكر الله ومكر ومكر الله، المكر هذا على كل حال سنتعقبه، هم دائما يؤولون مثل هذه الصفات وهو علامة هذه هكذا، فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر. وكذلك أيضا ماذا وإيش على مسمى الآخر، إما على التقدير إما مقدرا أو في الظاهر أي في اللفظ، في اللفظ كهذه الآية التي مثلوا بها وسنتكلم عليها إن شاء الله قريبا. ونقرأ الشرح، يقول البيت السابع والثاني والتاسع والعاشر: بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامات المجاز التي يعرف بها أن يميز بها عن الحقيقة، فمنها أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة غالب، أن يتبادر يعني هو إلى الغير لولا القرينة. وإذا قلنا رأيت أسيدا مثلا استعمال هذا لولا القرينة لفهمنا أسد حيوان. ومنها صحة النفي كقولك للبريد هذا حمار، فإن يصح أن تقول ليس بحمار، هذا صحيح. ومنها جمع على خلاف جمع القلة كالأمر بمعنى الفعل، الأمر بمعنى الفعل، وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد مثلا على قال مجازة، يجمع على أمور فعول يعني على بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر، على فوائد، على أوامر، هذا علامة كونه مجازا أيضا. ومنها إطلاقه على مستحيل عادة ليس عقلا فنحو واسأل قرية، فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل عادة لا جرت بعادة لأنها الأبنية المستمعة وإنما المسؤول أهلها، فهذا دليل مجاز. ومنها التزام تقييده كجناح الظل، فجناح الظل كما ذكر عيني الجانب معناه ذيل الجانب. وتعالى ونار الحرب كذلك أيضا، نار الحرب، نار الحرب شدة الحرب وبأسه إلى له نار الحرب، ونار الحرب مستعار لشدة بأس الحرب، فعرف كون مجازا بإضافة إلى الحرب لأن النار الحقيقية لا يضاف إلى الحرب أي شدة، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد، نار لا يحتاج إلى إضافة، حرب كذلك أيضا لا يضاف. ومنها عدم وجود اضطرابه لأن لا يضطرب أصلا كما فيه وسأل قريته، فلا يقال واسأل بساطه أي صاحبه، أو يضطرب لا وجوبا كما في الأسد الرجل الشجاع فيصح بجميع جزئياته من غير وجوبه لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة، ولذلك هذا لا يلزم منه. نفيه. قال ومنها توقف استعماله على مسمى الآخر الحقيقي إما لفظا نهو ومكر ومكر الله، فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى، والحقيقة لا يتوقف استعمالها على غيرها. قلت التمثيل بالآيتين هذا للمجاز غير صحيح. قال غير صحيح، بل المكر صفة بالآية ولا بالآيتين؟ النسخة الأولى يا شيخ ما في نسخة أخرى؟ ها؟ أو تقديرا أيوه فإن إيه؟ قال إيه؟ ومكروا مكر الله، إيش بعده؟ إي هذا هو أو تقديرا، إذن سقط هذا، اللهم استعان. أو تقديرا نحو قل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا. أيوه إذن هناك قال إما على التقدير أو في الظاهر، أما الظاهر قوله تعالى ومكروا مكر الله، قال إما لفظا نحو ومكروا مكر الله، وإما فإن أو تقديرا نحو قل الله أسرع مكرا لم يذكر ذلك، فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر في هذه الآية الثانية، لكن تضمنه المعنى والحقيقة لا يتوقف استعماله على غيرها. قلت التمثيل بالآيتين لمجاز غير صحيح، بل المكر صفة حقيقية لله كما أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله، فتنبه الله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمعاد. هذا نهاية مبحث المجاز بتعريفه وأنواعه واختلاف العلماء في حقيقته، وكذلك أيضا علاقاته، وقد ذكر عدة علاقات نحو 15، وكذلك أيضا استعماله وهل يجري في الأفعال والحروف، وكذلك في الإسناد، هذه كلها محل خلاف. وأخيرا ذكر لنا مسألة نميز بها بين الحقيقة والمجاز وانتهينا بهذا، وأيضا ننتقل إلى المسألة التالية وهي أيضا من فوائد أو من المقدمة من المسائل التي تتعلق بالكتاب الأول وهو القرآن الكريم، وهي مسألة المعرب يسمونه تعريب، أي نقل اللغة من العجمي إلى العربية. هذا إذا مسألوني مثل مجاز يعني في خلافة من العلماء، هل موجود في القرآن الكريم معرب أصله عجم ودخل في العربية ثم استعمل في القرآن الكريم أم لا، وسيأتي تحقيق هذا المعرب مسألة، وهو البحث في البحث عن المعرب. قال إنما عقب المجاز بالمعرب لشبهه به، حيث استعملت العرب فيما لم يضعوه له ابتداء، لأن المعرب أصله عجمي ثم استعمل في العرب، فهذا هو المعرب. قال اللفظ إذ استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب، هذا تعريفه. اللفظ إذا لم تستعمل العرب فيما وضع له هذا يسمى معربا، يعني العجم يستعمله بشيء ثم العرب تلقته منهم واستعملته بمعنى، فهذا يسمى معربا أي منقولا إلى العرب إلى اللغة العربية. فهذا في خلاف كما سيأتينا. يقول قال المعرب اسم مفعول من التعريف، أشار بهذا البيت إلى تعريف المعرب، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له بغير لغته، في معنى وضع له غير لغته، يعني في العجم وضع لمعنى ليس بلغته، وإن كان الوضع في الأول ابتدائيا العجم وفي الثاني ثانويا، وعرفه بجمع الجوانب بأنه لفظ غير عالم استعملته العرب. وهذا يدل به العالم ما يدخل في هذا، لأن القرآن الكريم وإن اختلف في الجماهير في هل في القرآن معرب غلغة العرب أم لا، ونفاه كثيرون ومنهم الشافعي على رأسهم الشافعي، لكنهم اتفقوا في الأعلام، وهذا هو الذي فتح الباب، إنهم يتفقون على أن الأعلام العجمية إبراهيم وموسى وفلان من الأسماء كلها موجودة في القرآن وهي عجمية، فإذا جوزتم ذلك فلما لا تجيزون معربا لفظا آخر. ثم يعني شبهتهم أنه سبحانه وتعالى يقول في موضعين بالتصريح، يعني قرآنا عربيا وهذا لسان عربي نبي. قالوا هذا ينفي أن يوجد كلام العجم. طيب الأسماء الأسماء. طيب على كل حال في الحقيقة أنه لا بعد أن استعملت العرب وصار متداول على ألسنته للمعنى الذي استعملت العجم ثم تكلموا به وجاء القرآن بموافقه فإنه نقول إيش لا يبعد ذلك. وألفاظ قليلة ما هي كثيرة. وعلى كل حال هذا مذهب البخاري في كتاب التفسير وغيره يذكر ذلك ان هذا بالرومية وهذا بالحبشية. يقول لك هذا مذهبه. ومن الغريب الشافعي تصر على هذا. ما في في القرآن الكريم ما في عجمي. طيب ما هو عجمي؟ هذا عرب استعملته العرب مشكات مثلا. هذا ليس بلغة العرب انما هو بلغة الحبشية. فاستعملته العرب ثم جاء القرآن في ذلك الوقت على اسلوبهم الذي استعملوا. اذا هو عربي اصله عجمي فصار لغة عربية. وهذا هو حقيقة ما ينحون إليه. وعلى كل حال المعرب لفظ استعملته العرب في اللفظ الذي استعملته العرب فيما وضع له في غير لغته. إذن ماذا؟ غير علم. لذلك قيل في جمع الجوامع غير علم لإخراج العلم لأنه ما في خلاف. الأعلام العجمية موجودة بالقرآن بكثرة. مريم يعني فلان وفلان إبراهيم ويقال من أسماء الأنبياء إلا أربعة ما فيها كلها عجم. إلا أربعة سبعة منصرف. أسماء الأنبياء كلهم غير منصرف إلا سبعة. فأربعة على أنها عرب وثلاثة على أن وسطها ساكن وعجب. إذن كل الأسماء العربية الأنبياء كلها عجب وموجودة في القرآن الكريم. فإذن هذا لا ينقض كونه عربيا إنما هو الأغلبية هو العرب لغة العرب. وهو أيضا لما استعملت العرب صار لغة لها يعني وإن اقتدت بالعجم في ذلك. قال وفي جمع الجوامع استعملت العرب وبأنه لفظ غير عالم استعملت العرب إلى آخره. فزاد قيد غير عالم غير عالم لإخراج العلم فإنه ليس معربا. والظاهر أن الناظم يراه معربا ولذا لم يزيد قيد المذكور. ثم إنه لا خلاف في وقوعه في القرآن كإبراهيم وإسماعيل كلها موجودة. قال وعرف بعضهم التعريب بأنه نقل لفظ من غير العربية إليها مستعملا في معناه مع نوع تغيير. وكلام لغة العجم لا تساعدها ألسنة العرب لازم تحريف شوية يعني تبدل حرف بحرف تقديم وتأخير هذا موجود. قال مع نوع تغيير أي ليكون أمارة على التعريب فلا يسمى العلم معربا إذا لا تغيير فيه لأنه نقلوه من غير تغيير لأنه نقل غير تغيير لذلك لا يسمى معربا. وعلى كل حال على كل الأقوال الأعلام العجمية موجودة في القرآن. قال ثم قال بعده وليس بالقرآن عند الأكثر كالشافعي ومن جرير الطبري هؤلاء نفر. ولا يوجد معرب في لغة القرآن الكريم وإن كان موجودا في لغة العرب. ومنهم الشافعي رحمه الله وكذلك ابن جرير الطبري قالوا ما فيه. يقول ايه قال فيما قول وقول فيما له وفي نسخة مما له الله تعالى. أشار بهذا البيت إلى أن مختلف الوقوع المعرب في القرآن فالأكثرون على أنه لم يقع فيه. إذا لو وقع فيه اشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا. وقد قال تعالى إن أنزلنا قرآنا عربيا وما نقل عن الصحابة وغيرهم في تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب فجوابه أنها مما اتفقت عليها اللغات كالصابون. وهذا القول نص على الشافعي واشتد نكره في الرسالة على من خالفه ونصره القاضي أبو بكر في التفريق أبو بكر باقي الله والمجري الطبري في تفسيره نصر هذا القول. وذهب قوم إلى وقوع المعرب في القرآن وأنه لا يخرج بذلك عن كونه عربيا. وهذا القول علي بن الحج مختاره الناظم في شرحه. قلت هذا القول هو الراجح عندي وما أورده الأولون من أنه يلزم عليه اشتماله على غير عربي غير وارد لقلته بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام العجمية فيه فإبراهيم وإسماعيل والحاصل أن اشتماله على قليل من كلمات العجمية لا يمنع وصفه بأنه عربي الله تعالى أعلم إليه مرجوع. وثانيا يعني معناه نقول إن القائدين بوجود يعني كلمات عجمية معربة يعني هذا له دليلان. الأول اتفاقهم على أعلام بوجودها في القرآن مع كونها أجنبية. الثاني أنه لما استعملت العرب صار لغة لها، سواء اخترعته وابتدأته أو ابتدأه غيره ثم استعملته وذلت ألسنتها به صار لغتها. والقرآن الكريم قال إن هذا بلسان عربي مبين، إن الذين وإنما وعدين بشر لسان الذي يحبون الأعجمي هذا لسان عربي مبين. هذا لسان عربي مبين لماذا؟ لأن العرب ذلت ألسنة وعدين صار مبين فصيحا. فمن هذا المعنى ما نقول إنه عجمي، إنما نقول أصله كان كذا ثم صار عربيا. فبهذه الدليلين يعني ينبغي أن نعتبر هذا القول أرجح من القول الأول. وهؤلاء يعني مما ينقف عليهم الأعلام، إذا قلنا شدد النكر الشافعي كذا وقلنا لا أنت عم توافق من الأعلام، فلماذا هو أعلام أجمية؟ إذا القرآن اشتمل على جميع ومعناه أنه أصله كذا، وأما بعد أن استملت العرب صار إذا له دليلان على أحد ما كتبته، والثاني ينبغي أن أضاف إلى هذا وهو أن هذه الكلمات مع قلتها يعني استعملتها العرب وذلت ألسنتها بها فصارت لغة لها، فجاء القرآن على لغة العربية. فهذا هو وجه استنباط أو احتجاج هذه المسألة. قال مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بكتاب الأول وهو القرآن الكريم البحث عن ماذا؟ عن أقسام اللفظ باعتبار الحقيقة والمجاز. إلى كم ينقسم اللفظ؟ ينقسم باعتبار حقيقة والمجاز إلى أقسام. فالآن في هذه المسألة نبحث يا شروف ما تراجعت عن هذا في الصحفة المرضية وشرحها فرجعت القول الأول وذكرت أدلة ذلك فراجع تستجد الله أعلم. إذن بعد هذا كتبت أنا التحفة المرضية وشرحها وذكرت الأدلة هناك الله المستعان. لكن الذي يبدو أنه ما هو بعيد هذا، ما هو بعيد هذا ترجمه هذا القول ما هو بعيد. لأننا ملاحظتان، الذين تشددوا كالشافعي والجميع الطبري تشددوا بغير محل، لأنهم يسلمون أن الأعلام العجمية موجودة ويعترفون أن العجمية أصلها، لكن لما استعملتها العرب صارت لغة العرب وجاء القرآن بها. ولماذا الكلمات القليلة؟ هي قليلة ما هي كثيرة. ومعروف أن العادة الإطلاق على ما هو أعم وأشمل وأكثر والتعبير عن الكل به موجود. هذه ذلك التي أعبروا بها. ثالثا أن كونها ذلت بها ألسنة العربي يعني جعلها على ألفاظ عربية، وما أدري كم ذكرت هناك، لكن الذي يبدو الآن هو هذا له أدلته، وهو أولا يعني الأعلام، ثانيا قلتها، ثالثا مع قلتها ليست استقوها عن العجم وجاء القرآن، إنما عاشت في قريش على استعمال تلك الألفاظ، وأخذوها من الحبشة وأخذوها من الروم وأخذوها من كذا، فصارت عندهم مألوفة معروفة كسائر الألفاظ العربية. فجاء القرآن في ذلك الحين لذلك الأسلوب الذي يعبرون عنه العرب وقريش وغيرها من العرب، لا يبعد هذا. قال ماذا؟ قال مسألة، هذه المسألة يعني مسألة تتعلق بالقرآن الكريم وهو ما وقع من الحقيقة والمجاز كم نسبته. قال اللفظ أقسام حقيقة فقط أو فمجاز أو كليهما ضبط. اللفظ أقسام، أحد الأقسام حقيقة فقط ما ليس مجازا، الثاني مجاز فقط، الثالث ما شمل الاثنين بجهتين اعتبرا، هذا مقيد ما قوله، أو ضبط كليهما بجهتين اعتبرا، أو لا ولا، لا حقيقة ولا مجاز. ثم هذا ما هو ما معناه الأخير وذله الذي مستعمله، هذا مهمل ديز مركب مقلوب زيد مكرم، مثلا لو قلنا ديز مكرم مركب هذا مستعمل، فهذا يسمى لا ولا، لا حقيقة ولا مجاز، لأنه مستعمل لا في الوضع الثاني ولا في الوضع الأول. إذن إما حقيقة وإما مجاز وإما كليهما وإما لا ولا. قال هذا هو معنى هذين البيتين. أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن اللفظ على أربعة أقسام. أحدهما أعتقد فقط كالأسد بالسبوع حيوان مفترس. الثاني مجاز فقط كالأسد بالشجاع. الثالث حقيقة ومجاز باعتباره بأروض لغة بمعنى عام وخص ثم خصه الشرع أو العرف بنوع خاص. خصه في اللغة الإمساك لغة العرب خصه الشرع بالإمساك المعروف الإمساك بالنهار نهارا عن مفطرات عن أكل وشرب جماعي إلى آخره قيده بهذا. فإذا هذا يقول إيه حقيقة نفس الحقيقة موجود الصوم هذا الذي صوم الشرعي شمل المعنى اللغوي العام وشمل وزاد عنه وهذا هو شمل باعتبارين. قال والدابة في اللغة بكل ما يجب على وجه الأرض تسمى دابة كل ما يجب على وجه الأرض وخصه العرف العام بذوات الأربع كالبقر والغنم إلى آخره. فإذا هذا المعنى الأول هو الحقيقة والمعنى الثاني مجازي باعتبار عن قوم الذين خصوا بهذا. فإذا هذا جمع أو ضبط الاثنين والدابة في اللغة بكل ما يجب على الأرض خصها العرف العام بذوات الأربع وأهل العراق بالفرس وأن العراقيين في ذلك الوقت الفرس فقط يقولون دابة. فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي في الصوت أو عرفي في الدابة وفي الخاص بالعكس العكس. إما باعتبار واحد فيمتنع أما باعتبار واحد فيمتنع فممتنع إذا لا يمكن قول حقيقة ومجازا إما باعتباره يعني يجمع المجاز والحقيقة باعتباره أما باعتبار واحد فلا لأنه يجب لا يمكن كون حقيقة ومجازا للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا فلذلك نقول باعتباره لذلك يده في المتنين أو كليهما ضبط جهتين يعتبر أما إذا لم يعتبر جهتان فلا يصح استعماله. هذا هو معنى الرابع ما ليس بحقيقة ولا مجاز وهو اللفظ قبل استعماله فإنه لا يصب بواحد منهما لاشتراط استعماله كليهما. فهذا هو حقيقة الأقسام الذي نعتني أي نريد أن نعرفه في هذه المسألة أو في هذا الباب وهو تقسيم اللفظ إلى أربعة أقسام حقيقة فقط مجاز فقط مجاز وحقيقة لكن باعتباره ولا لا مجاز ولا حقيقة هذه أربعة أقسام. وقوله أو كليهما مفعول مقدم للضبط وقوله اعتبارا اعتبر بالبناء المفعول والجملة صفة لجهته وقوله أو لا ولا أو ليس حقيقة ولا مجازا وقوله ما استعمل ما نافية والفعل مبني للمفعول والآلف إطلاقية والله تعالى. هذا هو يعني الذي نريد في هذا الباب. وأيضا من مسائل هذه المسألة هذا الباب ما ذكره بقوله ثم على عرف المخاطب أحمل ففي خطاب الشرعي للشرعي جعلي يعني إذا احتمل عليك مثل مجاز وحقيقة وغير ذلك أنت أول ما تسمع انظر إلى من استعمله إن كان الشرع فأحمله على معناه الشرعي وإن كان العرف فأحمله على معناه العرفي المخاطب والمتكلم ثم على عرف المخاطب احمل تحمل اللفظ على عرف المتكلم على عرف لا على غيره وإن احتمل ذلك على احملي ففي خطاب الشرعي للشرعي اجعله للشرعي خطاب الشرعي. إذا قال الصوم ما في إمساك مطلق على عرفي نعم. إذا قال الشرع الصوم صوم ثلاثة أيام من صوم أمر الصحابي بهذا معناه هو صوم الشرعي لا لم يقول. قال فالعرف في العموم ثم تحمله بعد الشرع على العرف العام على العرف العام مثلا إذا أطلق الدابة العرف العام يعني خصه إيش لكل لغوي هذا إيش العرف العام على ذوات الأرض. قال ثم اللغوي وبعد ذلك العرف اللغوي المخاطب اللغوي. وقيل في الإثبات للشرع قوي وبعضهم فرق بين الأمر بين الإثبات والنفي فقال إذا كان في الإثباتات مثبت كلام مثبت فهذا احمله على الشرع واللغوي في النهي وأما في النهي فاحمله على اللغة وهذا قول لبعضهم. والإجمالي بعضهم قال إيه مجمل لا يتبين إلا بقرينة رأيان وأقول للسيف رأيان للسيف مع الآنه للسيف مع الغزال. يعني هذان قولان الأخيران رأيان للسيف الآندي والغزالي. فالآندي يقول إنه يحمل يعني إذا كان إثباتا على الشرع وإلا ونهيا على اللغة هذا رأي للآند. وقال الغزالي مجمل لا يتبين المراد إلا بقرنة خارجية. هذه أقوال في هذه المسألة. يعني إذا ورد لفظ على أي شيء تحمله القول المرجح أنه على عرف المخاطب على عرف المخاطب ثم وبعد ذلك الخلاف المذكور. يقول هنا أشار بهذه الأبيات الثلاث بالثلاثة أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبدا على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارعي يعني المخاطب أو أهل العرف المخاطب آخر أو اللغة مخاطب ثالث. فإن كان الخطاب من الشارع فمحمول عليه على المعنى فمحمول على المعنى الشرعي عليه ولا على ها عليه كذا في الوصفة الأولى فمحمول إيه لا على المعنى الشرعي مش عليه فمحمول ايه ها لا لا لا فالمحمول ها فمحمول على المعنى الشرعي اصله بهذا فمحمول على الشرعي مهمه فالمحمول وهذا ايضا يمشي فالمحمول عليه المعنى الشرعي لا بأس على كل حال أوضح الأول لأنه سيأتينا نظيره. يقول فمحمول على المعنى الشرعي أو نقول فالمحمول عليه المعنى الشرعي عليه المعنى الشرعي على عليه المعنى الشرعي لأنه عرفه عرف الشرعي. إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع لا اللغة فإن تعذر حمل أجل هذا دليل التسليم الأول حمل محمول هنا فإن تعذر حمل على المعنى العرفي العام فإن تعذر حمل على معنى اللغوي لتعينه حينئذ لا مفر ليس مفر هناك إلا هذا وهذا رأي الجمهور. إذن الإصلاح هو الأولى الإصلاح يتناسب مع الثاني. وقوله وقيل في الإثبات الآخر أشار به إلى أن إلى رأي الغزالي والعمدي فإنهما قال إن ورد في الإثبات فالحمل على الشرعي وحمل على الشرعي وإن ورد في النهي لم يحمل عليه وإنه لم يحمل عليه واللغوي في النهي والإجمال يعني لم يحمل عليه وإنما إيه ثم اختلف فقال الآنبي يحمل على اللغوي على اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي. وقال الغزالي هو مجمل لا يتجه المراد منه إذا لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. هذا معناه معنى البيع بأبيات وقيل هذا إيه ثم على عرف المخاطب يحمل الكلام ففي خطاب الشرعي بالشرعي جعله فالعرف أي فاحمل على العرف للعموم إذا كان بعد ذلك لما أمكن الشرع ثم اللغوي إذا لم يمكن القرآن. وقيل في الإثبات للشرعي قوي إذا كان في الإثبات يكون يحمل على الشرعي واللغوي في النهي والإجمال. هذا في النهي اختلف قال الآمدي والغزالي في الإثبات محمول على الشرعي وأما في النهي فاختلف فقال الآمدي يحمل على اللغوي على اللغوي وقال الغزالي يحمل عليه هو مجمل لا يحمل على أهلما وإنما هو مجمل يحتاج إلى قرينة خارجية. هذا هو معناه. قال يقول وقوله فالعرف بالجر عطفا على الشرع وقوله اللغوي بتخفيف الياء للوزن وهو بالجر ايضا عطفا على الشرع وقوله في النهي عطف على في الاثبات وقعد نسبة واللغوي النهي الى اخر الاسكات في والاول اولى وقوله الاجمال بالجر ايضا عطفا على اللغوي وقوله ورأيان خبر بمحبوب اي هذان يعني الحمد على اللغوي والاجمال رأيان للسيف الآمدي والغزالي فقال الاول بالاول والثاني بالثاني والله تعالى اعلم. انتهى. اي ها هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا مما جاف لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غير كرامتنا، لا تسلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. الان سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.